هذا الذي كنا فيه. ابتلي رجل بالدين فحكم عليه القاضي أنه مفلس، وكان في القديم إذا قضى القاضي على المفلس يركبونه على حمار أو دابة كرمكم الله ويطوفون به أن لا يعامله أحد ولا يدينه أحد وكذا، فأخذوه على دابة وطافوا به، فلما انتهى النهار ورجع إلى منزله قال له صاحب الدابة ادفع الأجرة رحمك الله. قال أصلحك الله، ما الذي كنا فيه اليوم؟